بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. أسأل الله جل جلاله أن ينور بهذه السلسلة المباركة بيوتنا وديارنا، وأن يرفع بسببها الهم والغم والوباء والبلاء عن الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما أظن من أحد فينا عاقل يسكن في بيته مع أهله وزوجته وأولاده وإخوانه إلا ويطلب من الله جل جلاله أن يجعل بيته مباركا، إلا ويحب أن تكون البركة تعم عليه. ومن أكثر الشكاوى التي نسمعها من الناس في هذه الأيام قلة البركة. يا شيخ، ما في بركة بالمال، لا يوجد بركة بالراتب، لا يوجد بركة بالولد، لا يوجد بركة بالزوج، لا يوجد بركة بالزوجة، لا يوجد بركة في البدن، لا يوجد بركة في طعامنا وشرابنا وفي أوقاتنا. ما الأمر؟ نريد البركة في حياتنا. هذه الشكاوى كانت قبل نزول هذه المصائب على الأمة، والآن الناس تجلس في البيوت تزداد الشكاوى أكثر. نريد البركة أكثر مع قلة الرواتب ومع قلة المدخول إلى حياتنا، نريد أن يبارك الله جل جلاله في هذا البيت وفي هذا الدار. لذلك هذه الدقائق السريعة في هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل جلاله حول موضوع البركة في البيوت. أيها الأحبة في الله، لابد أن تعلم أن البركة ليست شيء مادي، يعني ما في منتج اسم البركة إذا اشتريته وأحضرته إلى البيت صار في بيت البركة. إنما البركة أمر يجعله الله جل جلاله في البيت الذي يحبه والذي يريده. لذلك قال لنا جل جلاله في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركة كلها من عند الله جل جلاله. لذلك أيها الحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عندما نذهب لنبارك لمن تزوج ماذا ندعو له. تأمل معي تلك السنة العظيمة، قال لك صلى الله عليه وسلم وعلمك أن تقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. إذا ذهبت لتبارك بأحد أنجبت زوجته فماذا تقول له؟ تقول له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح أن نقول: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. إذن البركة أمر مهم، مطلب شرعي اجتماعي في حياتك، في كل بيت لابد أن يكون. الأمور والأسباب التي تجلب البركة أيها الحبيب إلى بيتك كثيرة، إن شاء الله عز وجل سنمر على كثير منها من خلال حلقات هذه السلسلة المباركة، لكن أحببت أن أضع وإياك بعض النقاط الأساسية المهمة التي لابد أن نبني عليها سلسلتنا المباركة بإذن الله جل جلاله. أولا أيها الحبيب، تنظيم البيت، تنظيم الوقت، هذا التخطيط الذي إن نزع من الحياة فهو تخطيط للفشل. لذلك من أجمل ما قيل في هذا: ترك التخطيط تخطيط للفشل. لا يوجد تنظيم ولا تخطيط لا للنوم ولا للاستيقاظ ولا للطعام ولا للشراب ولا للجلوس ولا لقضاء الحوائج ولا لشيء. هذا البيت منزوع منه البركة. فديننا دين التخطيط والتنظيم، وربنا جل جلاله ربط البركة بالتنظيم. لذلك أحد الصحابة اسمه صخر رضي الله تعالى عنه يروي لنا حديثا عظيما صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيسأله صلى الله عليه وسلم أن يبارك لمن يتحرى الوقت الباكر. لذلك في البيهقي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مرة عاد إلى بيته فوجد ابنته حبيبته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم متكئة. بأي وقت يا إخواني؟ ما بين الفجر وطلوع الشمس. فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظها وقال له قومي واذكري الله. لما يا رسول الله؟ قال هذا وقت يقسم الله جل جلاله فيه أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وكان صخر رضي الله تعالى عنه تاجرا، سمع الحديث وعاه طبقه. شوف يا أخواني منهجية الصحابة، وهكذا لابد أن أكون أنا وأنت نسمع فنطبق. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأصل أنت والعائلة الآن جالسين تسمعوا هذا الكلام، ننوي أن نطبق. متى ننام؟ أي ساعة ننام؟ كيف حال قيام الليل؟ كيف حال الوتر؟ كيف حال صلاة الفجر؟ من كان مواظبا على صلوات الفجر في المساجد والآن حرم المسجد، أغلقت أبواب المساجد، هل يأخذ هذا راحة له ليستيقظ متى يشاء؟ أم يواظب على صلاة الفجر في البيت بل مع قيام الليل ويبقى جالسا بعد الفجر حتى طلوع الشمس كما ذكرت في المقاطع السابقة، يذكر الله جل جلاله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ثم يفعل ما بدا له؟ فهذا وقت البركة. لذلك نظموا حياتكم على ترتيب هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلهين الهواتف والمقاطع المرئية التي ليست منها فائدة، ومواقع هنا وهناك، ووسيلة تواصل هنا وهناك، لأضيع وقتي. فجأة صارت الساعة 12 يا شيخ، وحدي وتنتين، أي ساعة استيقظ؟ متى أنظم وقتي؟ كيف أجلس بعد الفجر حتى الشروق؟ إذن وقت الفجر ووقت الشروق هذا الوقت لابد أن تكون فيه متيقظا متحريا أعظم الأعمال تقوم بها من ذكر وقراءة ودعاء حتى يقسم الله جل جلاله لك الرزق الوافر. ثانيا يا أحبة في الله، منذ دخول البيت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما ورد في صحيح مسلم أن الرجل إذا دخل إلى بيته فذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم عند دخوله أول ما يفتح الباب ويدخل ماذا يقول؟ إذا بدأ بيته ببسم الله، بدأ طعامه ببسم الله، بدأ حياته مع أهله ببسم الله، أي أبدأ متبركا باسم الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فقال عند دخوله وعند طعامه بسم الله. بكون الشيطان يا إخواني واقف أمامه، بكون الشيطان يقف أمام الدار ينتظره. إذا قال بسم الله قال الشيطان لمن معه لا مبيت لكم اليوم، يعني كانوا مخططين يدخلوا إلى البيت. وتخيلوا معي يا إخواني بيت بقلبه شياطين، بيت يسكنه ويعشعش فيه الشياطين، كيف حالة الرجل وحالة الإمرأة وحالة الأولاد وحالة البنات؟ لا أنس ولا طمأنينة ولا سكينة ولا ود ولا رحمة. لذلك تقطع باب الشيطان، بيت لا يدخله شيطان، بيت كله ملائكة إذا بدأته بذكر الله. تعلم الأذكار، ارجع لحصن المسلم، ارجع لكتاب الأذكار للإمام النووي الذي قيل فيه بع الدار واشتري كتاب الأذكار وافتح واقرأ. ما أذكار الدخول؟ كقولك بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وإلى غير ذلك من الأدعية. وخص النبي صلى الله عليه وسلم سنة عظيمة مهمة في هذا كذلك لا تنساها، السلام. اليوم كثير من الرجال يدخل البيت، شو طبخة يا مرأة؟ ما هو الطعام؟ ما هو الطبخ؟ يبدأ بالصراخ ويبدأ بالشتم وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله. ولكن هنالك أناس نسأل الله يجعلني وإياكم منهم إذا دخل سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الابتسامة. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنس، وأنس روى لنا الحديث والحديث في الصحيح. يقول أنس أخبرني صلى الله عليه وسلم، أوصاني صلى الله عليه وسلم فقال يا أنس إذا دخلت دارك فسلم على أهلك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذن السلام سبب لمجيء البركة. في صحيح مسلم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعت أن سبيا خدم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد النبي أن يوزعه. فاطمة رضي الله عنها يا إخواني فقيرة، تعيش مع زوجها علي بفقر شديد. فيروي سيدنا علي الحديث في صحيح مسلم فيبين حال فاطمة وكيف تعبت يداها من الرحى ومن العجن ومن الغسل. فسمع بالخدم فقال لها اذهبي إلى أبيك واطلبي خادما، فذهبت فلم تجده فأخبرت عائشة، ثم عادت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أتانا أحد اليوم يا عائشة؟ قالت نعم جاءت فاطمة. خرج مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فقالت فاطمة رضي الله عنها كنا قد أوينا إلى فراشنا، فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم فردنا أن نقوم، فقال على رسلكما، ثم جلس تحت الغطاء الذي كنا قد تغطينا به ولامست قدمه بدني حتى شعرت ببردها. شوف التحبب يا بي، أيها الوالد انظر التحبب إلى الولد والبنت، كم هذه المشاعر مفقودة في كثير من البيوت اليوم. قال ما بك يا فاطمة؟ ليش جيت عند عائشة؟ ما المطلوب؟ فاستحت فأخبره علي رضي الله عنه، فقال هل أدلكما على خير لكما من هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا الله 34 وسبحا الله 33 واحمدا الله 33. هذه تمام 100. الله أكبر 34 مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة. يقول علي رضي الله تعالى عنه فوالله ما تركتها منذ أخبرني بها حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال له رجل يا علي ولا يوم صفين يوم المعركة والشدة كذلك عندما أويت إلى فراشك حفظت على هذه التسبيحات؟ قال نعم ولا يوم صفين. وفي بعض الروايات تبين أن فاطمة ذهب منها ذلك التعب. اليوم كثير من البيوت ما عندهم قدرة يجيبوا خدم، ما عندها قدرة من يخدمها، يمكن ما عندها أولاد ما عندها بنات، تشعر بالتعب. اليوم البركة بتدخل لبدن الأم وبدن الإمرأة والبيت بكامله، تدخله البركة بهذه التسبيحات المباركة. وأخص من هذا الذكر أيها الحبة في الله قراءة البقرة، خصوصا في مثل هذه الأزمات. أخبر عنها رسول رب الأرض والسماوات فقال صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، قراءة البقرة في مثل هذه الأيام بركة. من عنده في بيته سحر أو مس أو عين، وإن شاء الله سنقف بحلقات أخرى عن هذا الموضوع بالتفصيل، موضوع المس والسحر والعين والحسد وما علاجه، أو لو لم يكن في بيتك هذا، قراءة البقرة بحد ذاتها بركة، بركة في الماء وفي الطعام وفي الشراب وفي الوقت وفي الحياة. وأذكر لكم خبرا حدث معي، كان بعض الإخوة ممن نثق بعلمه من أهل العلم الثقات يوصي أهله وإخوانه بقراءة البقرة في فترة الأزمات والفتن، في مثل هذه الأزمات. فقام له بعض الطيبين الصالحين الذين هم يغارون على الدين ولكن أحيانا غيرتهم لا تكون في مكانها، فقال من أين جئت بهذا أن تخصص في كل يوم من قراءة سورة البقرة؟ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الثاني يقول لي، هو حدثني بنفسه، يقول لي رأيت في الرؤيا أني مع أهل بيتي في حصن كبير، وهذا الحصن مكتوب عليه سورة البقرة، وهذا الرجل الذي نهاني عن هذا يجلس خارج الحصن ثم يناديني ويقول أدخلني معك في هذا الحصن. الرؤى لا نعتمد عليها في الأحكام، لكننا نستأنس بها فيما هو مشروع في ديننا وفيما لا بأس به. لذلك أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، اقرأوا وحافظوا أقل القليل أن تقرؤوها كل 3 أيام كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثالثا أيها الحبة في الله، من أعظم أسباب البركة الاجتماعية، هذه الوسائل التي بين أيدينا، الهواتف وغير ذلك، مهمة ومفيدة لمن علم كيف يستخدمها، أما من لم يعلم كيف يستخدمها فرقت الأسرة، الأب في زاوية والأم في زاوية والابن في زاوية والبنت في زاوية، وقس على ذلك. هذه الاجتماعية منزوعة، حتى صار موضوع الأكل كل واحد وحده، صحنه وطعامه ومائدته كل واحد في وقت معين. جاء رجل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي ذلك وحشي بن حرب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رجال فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ السؤال لعلكم تفترقون، يعني إذا أكلتم كل واحد منكم يجلس وحده لعلكم تفترقون؟ قالوا نعم صحيح، هذه المشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أعد: اجتمعوا. فرصة يا إخواني، كم من أباء لسنوات ما اجتمعوا على مائدة مع أبنائهم وبناتهم، هذه فرصة أيها الأحبة في الله لابد أن نستفيد منها، نسأل الله أن يرفع البلاء عن الأمة. ولكن اجتماع الأهل مع بعضهم فرصة لأن نجتمع من جديد. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، وهذه واحدة من أداب الطعام، ولعلنا نقف في حلقة خاصة إن شاء الله عز وجل مع أداب الطعام وكيف يكون طعامنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة في الله، من أعظم أسباب البركة التربية على الإنفاق. من أجمل ما رأيته بعيني، كنت بفضل الله عز وجل في رحلة دعوية في الأردن، وكنت في زيارة لأحد الإخوة في فترة الصباح، فأعطى ابنته ما تحتاج من طعام وشراب وسكاكر في يومها، ثم بعد أن انتهى قال: خذي هذه زيادة. ثم أراد أن يسمعني، قال: يا ابنتي لمن هذه؟ قالت البنت: هذه نفقة في سبيل الله، أنفقها هدية على إحدى من هن معي في الصف. تربية للبنت منذ الصغر على الإنفاق، تربية على العطاء والإعطاء والإنفاق. يا شيخ الأمور صعبة والأوضاع صعبة وبدنا نخبي ونمون، لا أيها الحبيب، لا بأس أن تأخذ بالأسباب، ولكن تأكد أن الذي ينفق عليك هو رب الأرض والسماء. اسمع معي إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الزهد عن بلال رضي الله تعالى عنه: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده صبرة من تمر، يعني صندوق فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، هذا خبأته موني، خبأته لك ولضيفانك، ممكن يأتيك بعض الضيوف، فهذا لك وللضيوف. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أما تخشى أن يكون له دخن من جهنم؟ الله أكبر، لما يا رسول الله، لما يا بلال أنت فعلت هذا؟ خوفا من عدم وجود الطعام عند مجيء الضيوف. قال صلى الله عليه وسلم كلمات رائعة لبلال، وهي كذلك لي ولك. قال صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. ممن خيفا؟ من الله. ممن أنت خائف؟ هل ربنا جل جلاله سينقصك؟ أنفق بلال، أنفق كذلك أنت ولا تخش من ذي العرش إقلال. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل، من أنفق ووزع وأكرم هذا ربنا جل جلاله يتولى الإنفاق عليه. أخيرا أيها الأحبة في الله، من أعظم أسباب محق البركة في الحياة كثرة التشاؤم، خصوصا في مثل هذه الأيام، عدم شكر النعمة، ما بتجلس مع أحد، ما بتجلس في جمعة في مكان على وسائل التواصل إلا كل أنواع التشاؤم والخوف، وحنموت وحينشر المرض والفيروس وغير ذلك. يا إخواني في الله، هذه تنزع البركة من البيوت. لذلك المتفائلون الراضون بقضاء الله جل جلاله هؤلاء يشعرون ببركة خاصة. أما الخائفون، والله يا إخواني في الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان معهم ملايين، لو كان معهم ملايين من الأموال وجبال من الذهب والفضة، ولكن بسبب التشاؤم الموجود عندهم لا يشعرون بالبركة. المرأة الصالحة هي المرأة التي تعين زوجها على التفاؤل، والزوج الصالح هو الرجل الذي يعين زوجته على التفاؤل. أختم بهذه القصة الرائعة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي عن نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. بعدما ترك إبراهيم زوجته في واد غير ذي زرع، وولد إسماعيل وكان مع أمه في هذه الوادي، ثم مشى إبراهيم إلى الشام كما أمره الله جل جلاله، وعاد بعد فترة طويلة، ثم كان إسماعيل قد تزوج، جاء لزيارة ولده، طرق الباب وكان إسماعيل عليه السلام خارج البيت، ففتحت زوجته فقال لها: كيف حالكم؟ قالت: بشر حال. اسمع، اسمعي، قالت بشر حال، بس هالكلمتين بشر حال، تشاؤم. هي عند نبي من أنبياء الله ويعيشون ويأكلون ويشربون، ولكنها متشائمة من الأوضاع. فقال لها إبراهيم عليه السلام أن توصي وأن توصل السلام لزوجها، وأن تخبره أن لا يثبت ويغير عتبة داره. جاء إسماعيل عليه السلام سأل زوجته هل جاءنا أحد؟ قالت نعم رجل كبير. ماذا قال لك؟ قالت يبلغك السلام ويوصيك أن تغير عتبة دارك. قال هذا أبي وأوصاني بتغيير عتبة الدار، وأنت عتبة الدار، الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى، وبعد فترة جاء إبراهيم عليه السلام ليزور ولده إسماعيل، فجاء لزيارته فقال لها كيف حالكم؟ قالت بأحسن حال، بخير حال. يا الله، ما أجمل كلمة الحمد لله يا إخواني. لعلنا نقف إن شاء الله تعالى في حلقة خاصة عن الحمد لما فيه من أمور رائعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان. أذكر أحد مشايخي الذين علمونا ولهم فضل علينا، والله ما زلت أذكره حتى الآن، ما سألته مرة عن حالي، السلام عليكم كيف حالكم يا شيخنا، إلا قال لي الحمد لله بفضل وكرم ومن ولطف من الله جل جلاله عليه. ولو بتشوف حالته، حالة يرسلها عجيبة، ولكنه مع كل هذا يقول الحمد لله من قلبه. لذلك الآن نريد بث التفاؤل في الحياة، ونريد الرضا الكامل. فعندما سمع إبراهيم عليه السلام منها هذا الكلام قال أبلغيه السلام وأوصيه أن يثبت عتبة داره، فعاد إسماعيل عليه السلام وسألها فأخبرته فقال هذا أبي وأنت عتبة الدار، وأمرني أن أثبتك عندي. لذلك أيها الحبة في الله، حافظوا على هذه الوصايا النبوية المباركة الرائعة التي هي بإذن الله جل جلاله مفتاح سلسلتنا المباركة. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الدروس والمقاطع الدعوية وغيرها سببا بإذن الله جل جلاله لمجيء البركة في حياتنا، وسببا لنشر البركة بين الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا بإذن الله جل جلاله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.